القسم الثاني وهو المرفوع حكما، ما كان رفعه ماذا؟ حكما. وهذا يعني يأخذ حكم الرفع، الصيغة صيغة موقوفة، سواء على صحابي على صحابي كان كبيرا هذا الصحابي أو صغيرا، وتأخذ هذه الصياغة حكم ماذا؟ الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كإخبار الصحابي عن أمر غيبي، عن أمر غيبي من أشراط الساعة، مما يتعلق بأمر عذاب القبر ونعيمه، مما يتعلق بالفتن المستقبلة والأمور التي ستحدث ونحو ذلك، وكذلك الإخبار عن الأمور الماضية والأمم السابقة وأخبار الأنبياء مع أممهم ونحو ذلك، ومنها أيضا ما يتعلق ببدء الخلق، كل هذا يعتبر من المرفوع ماذا؟ حكما، يعتبر من المرفوع حكما. وهذا مشروط بأن لا يكون هذا الراوي عن الصحابي معروفا بالأخذ من الإسرائيليات أو من أهل الكتاب، كعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه رضي الله عنه كان له علم بماذا؟ بالكتاب، وعنده من أخبار أهل الكتاب ونحو ذلك، مما يدل عليه ما جاء في البخاري لما سأله سائل سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض بصفته في التوراة، قال: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض وصفه في القرآن، يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولكن يعفو ويصفح، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، فيقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما. هذا مما يذكره عبد الله بن عمرو مما جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في التوراة. ولو تأملت بعض المذكور هو موجود منه في ماذا؟ في القرآن، في ماذا؟ في كتاب الله العزيز. واضح؟ فأقول مشروط بأن لا يعرف هذا الراوي بالأخذ عن أهل الكتاب أو بالأبي بماذا؟ بالأخذ من الإسرائيليات. يلتحق بهذا القسم المرفوع الحكمي ما يخبر به الصحابي من فعل معين يتعلق به ثواب، ثواب مخصوص، أو فعل معين يتعلق به عقاب ووعيد مخصوص، مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، وذلك أنه لا سبيل إلى تحقيق هذا، أعني الثواب على فعل أو العقاب على فعل، لا سبيل إلى تحقيقه إلا عن طريق ماذا؟ الوحي، إلا عن طريق ماذا؟ الوحي. وقلنا لا مجال للاجتهاد والرأي فيه، فدل ذلك على أنه أخذه عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو سمعه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض، كان يروي بعضهم عن بعض، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه لما سئل وقد روى حديثا قال له كما في الجامع للخطيب، قال أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غضب غضبا شديدا، فقال رضي الله عنه ما كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه من رسول الله، ولكن كان يحدث بعضنا عن بعض ولا يكذب بعضنا بعضا، ولا يكذب بعضنا ماذا؟ بعضا. فهو سبيله إذن إلى تحقيق ذلك إما أن أخذه عن رسول الله مباشرة أو أخذه من صحابي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يأخذ حكم الرفع، لو قلنا بأنه مرفوع حكما القول فيه كالقول في أصل المسألة، هذا حكم وصفي، آسف، هذا يعني نوع وصفي لا حكمي، يعني لو قلنا أنه مرفوع لا يعني أنه إيش صحيح. إذن لابد أن تستجمع الشروط إلى حد الصحابي، هذا الشروط التي يجب أن تتوفر في الحديث ماذا؟ المقبول، سواء كان صحيحا أو حسنا. وضح هذا؟ نعم. ويلتحق أيضا بهذا القسم قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ونحوها من الألفاظ. لما بارك الله فيكم؟ لأن السنة إذا أطلقت في قوله من السنة كذا، إذا أطلقت فالأصل أنها لا تنصرف إلا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ما أريد به أو بها من دونه من أصحابه كأبي بكر أو عمر قيدت سنة أبي بكر أو سنة عثمان أو سنة عمر أو نحو ذلك، أليس كذلك؟ فهذا ما يفعله الصحابة رضي الله عنه وبخاصة الخلفاء الراشدين، يضم إليهم فيقيد سنة أبي بكر وسنة عمر وسنة عثمان وعلي رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. فإذا أطلقت يراد بها السنة، إن أريد غير ذلك ماذا؟ قيدت. كذلك الأمر، أمرنا نهينا، فإن بارك الله فيكم الأمر والنهي والتشريع إنما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور أن يأتي ذلك من غيره، ولا يتصور أن يأتي ذلك ماذا؟ من غيره. قال بعضهم يتصور أن يكون الآمر أو النهي أو كذا من عمر أو من دونه، ومن قال هذا فقد أبعد جدا، فقد أبعد جدا، خاصة أن هذا الذي ذكرته هو الذي تعامل به الصحابة، والذي تعامل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما ينقل بعضهم إلى بعض من أمر أمرنا أو نهينا، على أنه الآمر والناهي ومن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن هذا الباب باب تعبدي، والأصل فيه ماذا؟ النص، الأصل فيه ماذا؟ النص. فلا يصار إلى غير هذا إلا بماذا؟ إلا ببينة أو بنص يدل على خروج ذلك عن هذا، ولا نص في هذا. كذلك مما يلتحق بهذا القسم، أعني بالمرفوع حكما، قول التابعي، قول التابعي إذا ما روى يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به أو رواية ونحو ذلك، هل هذا موجود؟ نقول لك موجود، هذا موجود في كتب السنة، ولك أن تنظر على سبيل المثال للحصر، انظر في مسند الإمام أحمد ستجد من هذا عشرات، واضح؟ فهذا موجود بارك الله فيكم، أعني الاستخدام. فقول التابعي يرفع الحديث ينميه إلى غير ذلك هو من المرفوع ماذا؟ حكما. ذلك أن التابعي إنما عدل عن ذكر الصيغة الصريحة إلى مثل هذه الصيغة التي فيها احتمال أن السبب في ذلك أنه يحتمل أن يكون قد شك في صيغة الرفع، شك في صيغة الرفع مع كونه متيقنا للرفع نفسه، هو متيقن من الرفع إلا أنه شاك في ماذا؟ في الصيغة، أو نحو هذا من الأغراض المعتبرة في هذا المقام مما نص عليه أهل العلم كالحافظ رحمه الله ابن حجر، كالحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت، وكالسخاوي رحمه الله في فتح المغيث، وغيرهما من أهل العلم. ويلتحق أيضا بالمرفوع حكما تفسير الصحابي، فإن تفسير الصحابي له حكم الرفع إذا كان يحكي سبب نزول آية، إذا كان يحكي سبب نزول آية فإن هذا التفسير يأخذ حكم ماذا؟ الرفع. ذلك أن هذا الصحابي قد عاصر الوحي والتنزيل، ولا يكون بيان سبب النزول إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت بسبب كذا، أو أن السبب كذا والسبب كذا، فلا يمكن أن تصور أن يكون سبب نزول لآية بعد موته عليه الصلاة والسلام، هذا لا يكون. أما إن كان تفسيره لا يتعلق بسبب نزول آية ففيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يعتبر مرفوعا ما لم تأتي قرينة تدل على حكم الرفع، مثل القرينة مثل ماذا؟ ألا يكون الأمر المذكور يعني في التفسير، ألا يكون هذا الأمر المذكور ليس له لا مجال للرأي فيه ولا مجال للاجتهاد فيه ونحو ذلك. وأيضا يشترط أهل العلم على أن لا يكون هذا الذي فسره الصحابي الذي فسر هذه الآية مما لا تعلق لها بسبب النزول أن لا يكون معروفا أيضا بالأخذ من أهل الكتاب أو بالأخذ من الإسرائيليات لا يكون كذلك، فهذه قرينة على أنه يحتمل أن يكون أخذها من الإسرائيليات أو من أهل الكتاب. واضح؟